الحمد لله، لا تزال الأسئلة تتوالى مع المذابح التي تتوالى. من أين ولماذا وماذا فعلنا؟ يا أخواني، الصحابة رضوان الله عليهم العظام الكرام هزموا بسبب ذنب واحد، عصوا النبي عليه الصلاة والسلام اتباع الغنائم. نحن كم ذنبا عندنا من الكبائر والصغائر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن ينصر الإسلام وأهله.